هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار؟ نعم هذا سيأتي. نعم المرأة يجوز لها إذا كان يشق نزعه يجوز لها أن تمسح عليه، يجوز لها أن تمسح عليه قياسا على العمامة التي يشق نزعها. نعم. ما هي صفة المسح على العمامة؟ صفة المسح على العمامة أن يبدأ بالمسح على الناصية هكذا ويذهب إلى القفا ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. من خاف على ماله هل يجوز له أن يدع ماله في البنك الربوي؟ نعم إذا غلب على ظنه أن ماله سيتعرض للضرر أو سيحصل له ضرر لوجود سراق أو لصوص أو ما من شابه ذلك، نعم يجوز له أن يودع للضرورة، يجوز له أن يودع في البنك الربوي للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن جماعة وختامه بالدعاء؟ لا أعلم جواز هذا الأمر، لا أعلم جواز هذا الأمر لأن العبادة التوقيفية والعبادة لا تؤخذ إلا من طريق الشارع بالدليل الشرعي، فلا أعلم شيء يعني دليل يدل على هذا الأمر. نعم. هذا السائل تقول أنا أو سائل أنا صغير السن وطواف الإفاضة أخرته بعد أيام العيد بخمسة أيام. طواف الإفاضة يا إخوة لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق، لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق، لكن لو أخره الحاج فاته الفضل وطوافه صحيح. نعم. هل يجوز تكرار السلام على القبر النبوي صباحا ومساء وظهرا؟ لا يجوز، لا يجوز. هذا من الأمور التي أحدثها الناس، من الأمور التي أحدثها الناس. وتعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، باتباع سنته القولية والفعلية والتقريرية. أما أن يكرر المسلم الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء فهذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وكما قلت لكم العبادة لا تؤخذ إلا من طريق الشارع. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا أعلم فضيلة معينة للعبادة في الروضة، لا أعلم فضيلة معينة للعبادة في الروضة، بل المسجد الصلاة فيه بألف صلاة في أي مكان كان في المسجد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء من العبادة أو أمر أحدا من الناس أن يخصها بشيء من العبادة؟ لا، لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما هو الفسوق المقصود في الآية. الفسوق المقصود في الآية عموم المعاصي، لأن الله جل وعلا قال فلا رفث، الرفث والجماع ودواعيه، ثم عطف على الخاص عام بقوله ولا فسوق، ثم عطف أيضا على العام أو على الخاص عام بعده أو خاص بعده ولا جدال في الحج. فالفسوق هو المعاصي بأنواعها وأشكالها كبيرها وصغيرها. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون أشد الحرص من الوقوع في المعاصي في أيام الحج، حتى يذكر أن شريح القاضي رحمه الله تعالى إذا حج كأنه حية صماء لا يتكلم خوفا من الوقوع في معصية فتؤثر على حجه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وكثرت الأسئلة في الترداد بين الحل والحرم والخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة. لا هذا خلاف السنة يا إخوان، هذا خلاف السنة. أنا أسألكم سؤال أو يعني أسئلة. أولا هل يوجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا أبدا، حاشا وكلا. هل يوجد أعبد منه لله وأحرص منه على العبادة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، حجة الوداع، وأمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة أخته إلى التنعيم وتحرم من هناك، هل النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها؟ الجواب لا. هل كان بإمكانه أن يخرج معها؟ نعم بلى، كان بإمكانه أن يخرج معها ويحرم معها لو كان في ذلك فضل. عبد الرحمن الذي كان مع عائشة رضي الله عنها هل أحرم؟ لا. الجواب لا، لم يحرم. إذن عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، قالت العلماء تطيبا لنفسيتها أو تطيبا لنفسها، لأنها كانت صغيرة وكانت تلح إلحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها. قالت أيعود صويحباتي بنسكين، يعني بحج وعمرة، وأعود بنسك واحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن عمرتك وحجك، أو لعمرتك وحجك، يعني حصلت عن نسكين، لكنها صرت رضي الله عنها أن تأتي بعمرة منفصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب إلى التنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن. فليس هذا من السنة المستحبة، وكثير من الناس الآن يعمل هذا الأمر وعليه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. إذن يا شيخنا، الحل الأمثل في مثل هذه الأمور هل هو الخروج إلى أقرب ميقات؟ إذا أتى الرجل في سفرة وأراد أن يأتي بعمرة صحيحة يخرج إلى أقرب ميقات؟ نعم، إذا أراد الخروج إلى أقرب ميقات لا بأس، لأن الجمهور عندهم يجوز تعدد العمرة عدة مرات في العام الواحد، وإن كان كثير من العلم لا يستحب تعدد العمرة في زمن متقارب، لكن قالوا في العام الواحد. لكن إذا أردت عمرة أخرى تخرج إلى أقرب المواقيت وتحرم منه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا سائل من فرنسا يقول أمي تقتضي راتبا شهريا وأنفق منه عليها وعلى نفسي، فهل في هذا حرج؟ لا، ليس في هذا حرج إن شاء الله، لأن والدتك إن شاء الله لا تمتنع من ذلك، ولا شك أنها تعلم هذا الأمر، فلا ليس في هذا محظور إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل الخفين هم المصنوعين من الجلد فقط؟ نعم، الخف هو المصنوع من الجلد، من الجلد أو ما يقوم مقام الجلد، من الجلد أو قريب من الجلد، من مثلا البلاستيك أو نحو ذلك، لكن معروف عند العرب أن يكون مصنوعين من الجلد. نعم. وأيضا الجوارب تقوم مقام الخفين إذا كانت سميكة أم إذا كانت سميكة وخفيفة؟ لا، هذا سيأتي إن شاء الله. عند الذين قالوا بمشروعية المسح على الجوربين قالوا يشترط أن تكون سميكة، يشترط أن تكون سميكة وساترة للمفروض وساترة للبشرة، يعني لم ترى البشرة من خلالها وليست مخرقة، لأنهم يقيسونها على الخف، يقيسونها على الخف في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. كثير من الحجاج يأتون من أقصى الأرض إلى المدينة بقصد القبر وليس بقصد المسجد، فينشئ السفر من أجل القبر، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمقصود بشد الرحل إلى المسجد وليس إلى القبر، إلى القبر. لكن إذا شد الرحل للمسجد وأراد أن يأتي القبر يأتي تبعا وليس قصدا، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.